ما شمر بحر بحر البطيطة سيدي لعبك وبشك اللي غادي نتحاضر الدواء استعر في الوحش في ميادين الضفا في سبيل الله أكبر ما باقي شيء نخسر كل نفرنا فضل منا وانت نفرنا عبر وانت كسر لا تجبر وانجابرنا نكسر كيف ما تنفر رجال الله يا كم من عسر والنساء في البحر الأحمر ضدنا مستنفرة كيف نخشى المطل لجل العز والدله أمر من هرب من حق سيف الخصم ما بايعدر تعديناه والشر واحتادنا وانتشار حل دمار حضر وحدك كم ليكم من ميزارة اليوم وجهنا خطر هم يسمونا خطر يوم ثار الحق يتحضر عاصف مستحمرة انفروا يا جند حيدر في البوادي والحضر وقفوا مشروع هنفر والمسيرة سيرة سل سيف الله كشر بالأعادي يا نمر لا نهد لك بغل زمجر وانطلق في منحرة شعبانانا الحسم يشمر بحر بحر وبر بار سيدينا بيت وبشر كل غازي نتحرر شعبانانا الحسم يشمر بحر بحر وبر بار سيدينا بيت وبشر كل غازي نتحرر وستار في الوحش في ميادين الضفا في سبيل الله أكبر ما باقي شيء نخسره كل نفرنا فضل منا وانت نفرنا عبر وانت كسر لا تجبر وانجابرنا نكسره كيف ما تنفر رجال الله يا كم من عسر والنساء في البحر الأحمر ضدنا مستنفرة كيف نخشى المطل لجل العز والدله أمر من هرب من حق سيف الخصم ما بايعدر تعديناه والشر احتدنا وانتشر حل دمار حضر وحدك كم ويكم من ميزره اليوم وجهنا خطر هم يسمونا خطر يوم ثار الحق يتحضر عاصف مستعمره انفروا يا جند حيدر في البوادي والحضر وقفوا مشروع هنفر والمسيرة سيرة سل سيف الله كشر بالأعادي يا نمر لا نهق لك بغل زمجر وانطلق في منحرة شعبانانا الحسم يشمر بحر بحر وبر بار سيدينا بيت وبشر كل غازي نتحرر شعبانانا الحسم يشمر بحر بحر وبر بار سيدينا بيت وبشر كل